والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فتكلمنا في الأسبوع الماضي عن ابتداء نبي الله يونس، وكيف أن الله تبارك وتعالى أرسله إلى أهل نينوى في العراق، فدعاهم 9 سنين في الموصل الآن، ثم ضاق بهم ذرعا فأنذرهم العذاب وخرج مغاضبا لهم دون أن يأذن الله عز وجل له بالخروج. وكانوا يعلمون صدقه، فلما رأوا بوادر العذاب تلوح آمنوا وتضرعوا كما ذكرنا، فكشف الله عز وجل عنهم، وذلك قول الله عز وجل بسورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بعد أن تكلمنا عن وضعهم ننتقل إلى يونس وماذا جرى له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يونس لما خرج من عندهم أتى إلى يافا، ومن يافا خرج راكبا البحر إلى طرطوس، الآن سموها كان طرطوشة أو طرسوسة أو هيك شيء، فميناء في بلاد الشام، هذا اللي كان قاصدا ذلك. ركب في السفينة، وذلك قول الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين. انتهينا من قومه وماذا حل بهم، الله كشف عنهم، ننتقل إلى المراحل التي عاناها. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فالتقمه الحوت وهو مليم. نعم، يونس يقول الله عز وجل من جملة المرسلين الذين مننا عليهم بأن جعلناهم في مقام الرسالة والنبوة. دعا قومه ذكرت لكم فلم يستجيبوا له، وعدهم العذاب. نعم، نزل إلى يافا كما ذكر صاحب المؤرخون وكما ذكر صاحب التحرير، وخرج إلى طرسوسة، نعم، بعد أن ترك نينوى من موانئ بلاد الشام. نعم، ركب في البحر، هذا كلمة أبقى إلى الفلك المشحون. إذ أبق إلى الفلك المشحون، وذكرت لكم ما كلمة أبق تعني، كأنه إيش؟ فرار العبد من سيده، وتشعر بذلك أن يونس عنده كمال العبودية لله تبارك وتعالى. هذا ملحظ ينبغي أن ينتبه، لأن في بعض قليل من جهلة المفسرين، ما نقول مفسرون كما قال المحققون، يعني يأتي معنا هذا. نعم، الفلك السفينة، والمشحون الممتلئ، وهذا يدلك على أن السفينة كانت ممتلئة، فلك المشحون مملوء. نعم، ويدلك على أن للسفينة كان عندهم حد معين ينبغي أن لا يزيد، لأن هذا قد يعرضها إلى الهلاك وإلى التلف، ولذلك مثل المشحون إذ أبق ممتلئ هكذا، وأنت غرق تتعرض للغرق وفق قانون قرأوه الشباب، وفق قانون أرخميدس: أي جسم غمر في سائل فإنه يعاني ضغطا من الأسفل إلى الأعلى بقدر الماء المزاح. هذا هو قانونه، ومنه استفاد الغواصين كذلك. الغواصة بناء على هذا الإش، كلما ثقلت بتنزل الغواصة تغوص لأن ثقيلة، ولذلك العرب يقولون خفة تعوم، أنا أنقل المثل كما هو ما في خطأ، خفة يعني بالماء بتعوم، أما إذا ثقلت بتطمس. إذن مبدأ أرخميدس تقوم عليه قاعدة السفن وقاعدة الغواصات كذلك. وما دام أن الفلك مشحون فالعدد إذا زيد عليه قد تتعرض السفينة إلى الغرق. حمل السفينة ثقيل، فقرر القبطان أن يلقي شيئا من السفينة في البحر. ألقوا الأحمال، السفينة لا زالت، لكن من يلقون؟ لابد من القرعة. ضربوا القرعة فكانت على عدد من الناس، وكان من جملتهم يونس يلقون في البحر. طبعا سنأتي أن هذا لا يجوز في شرعنا، عندنا لا يصح هذا، هذا من شرع من قبلنا. وعدت المرات وكان من جملة من وقعت عليه القرعة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا قول الله تعالى فساهم، وكلمة ساهم مأخوذة من السهم، لأنهم كانوا إذا أرادوا القرعة جعلوا أعواد النبل كتبوا عليها وضعوها في صندوق، وأحدهم يمد يده فيخرج، هذه كلمة ساهم، لأنهم كانوا يقترعون بالسهام وهي أعواد النبال، وتسمى كانت عندهم الأزلام، وأن تستقسموا بالأزلام هذا يسمى عندهم. وقد ذكر بعض المؤرخين كما في كتاب اسمه كتاب يونان أن بعضهم قال لبعض عندما اضطرب البحر هلما نلقي قرعة لنعرف من هو سبب هذه البلية. يعني كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا العاصي أو إنسان مجرم أو كذا إذا ركب بالسفينة بيعرض للغرق. نعم، فضربوا القرعة وقعت على يونس وعلى غيره. نعم، يقول ابن عباس عن وهب أجروها 3 مرات، وكان من جملة من وقعت القرعة عليه يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سنة الاقتراع في أسفار البحر كانت معلومة عند الأمم، إذا ثقلت السفينة أجروا قرعة وألقوا في البحر من وقعت عليه القرعة. لماذا اختاروا القرعة؟ قال لئلا يتهم القبطان إذا أراد أن يلقي بدون قرعة بيقولوا أنت منحاز، لا منسوي قرعة، واللي بتطلع هذه القرعة نلقيه في البحر. فحتى لا يتهم القبطان أنه منحاز كانوا يجرون إيش هذه القرعة، حتى لا يتهم بالتمييز أو المحاباة، يقولوا أنت عم بتحابي غيرنا. وقد ذكر الصفدي في قصيدة اسمها لاميت العجم، نعم، الصفدي بيذكر لما شرح هذه القصيدة، قصيدة جميلة جدا، اجتنب ذكر المغاني والغزل وقل الحق وجانب من هزل، قصيدة طويلة. لما شرح هذا البيت وهو قوله إن العلا حدثتني وهي صادقة فما تحدث أن العز في النقل، عند هذا البيت التنقل بقصد، يعني تتنقلت إذا تنقلت من بلد إلى بلد وكنت أهل يعني معرفة فبيكون لك عز تنتقل، أما الماء إذا ركد بيفسد، والإنسان إذا بقي في بلده وما عنده همة كذلك. إن العلا حدثتني وهي صادقة فما تحدث، أي مما تحدث، أن العز في النقل. بيقول حدثني بعض الأصحاب الصادقين قال إن مركبا، خرجنا الآن عن قضية يونس بس قصة لمركب فيه كفار ومسلمون، نتكلم أن القرعة كانت أمرا معمولا به في الأمم السابقة، فيه كفار ومسلمون أشرف على الغرق وأرادوا أن يخففوا من الناس بعد أن ألقوا الحمولة في البحر، نعم، فطلبوا القرعة حتى يسلم البعض، إذا خف المركب قد يسلم البعض، فقالوا نقترع، فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحر. القبطان كان مسلم ملتزم فنظر في الناس وكان فيهم مسلمون وغير مسلمين. وصمت دقائق ثم قال: لا، هذا ليس أمرا مرضيا أن نقترع. قالوا: ماذا تفعل؟ نظر إليهم وهم جلوس على شكل دائرة، ثم قال: نعد 1، 2، 3، 4 إلى 9 ونلقي 9 في البحر، ثم نعد من جديد 1، 2، 3، 4، 5 إلى 9 نلقي. قالوا: رضينا. فعدهم فوقعت 9 كلها على الكفار وسلم المسلمون. الله أكبر. شوف على الذكاء. نعم، ليس هذا حكما مرضيا، وإنما نعد الجماعة، فمن كان تاسعا ألقيناه في البحر، فارتضوا. فلم يزل يعدهم ويلقي 9 ثم 9 ثم 9 إلى أنقى الكفار. وهذه صورة ذلك اللي حدثه، قال له هيك الصور، هيك كانوا جالسين، ورسم له دائرة انه هيك كان مسلمين كفار. فهذه الصورة، ووضع له كرتونات حمراء للمسلمين وسود للكفرة، وقال له صار يعد، وعد له أمامه ضبط تماما. فالراوي بيقول: ذكرتها لنور الدين ابن إسماعيل أحد الأمراء الصفدي، فأعجبه ذلك. قال: لكن كيف أحفظ هذا الترتيب؟ العدد كبير، يعني كيف أحفظ هذا الترتيب؟ فقال، قال له: الضابط في هذا بيت، أروي لك بيتا من الشعر تجعله تضبطه، وتجعل حروفه المعجمة للكفار وللحروف غل ما فيها نقط للمسلمين. قال: شوف البيت. قال له: الله يقضي بكل يسر ويرزق الضيف حيث كان. كل حرف بتحط له قطعة كرتونة للي فيها نقطة سوداء، والما فيها نقطة حمراء، حمراء هم المسلمون والكذا، وجربه فنجح البيت. فشوف على الذكاء، يعني الرجل هذا الذي إيش. الله يقضي بكل يسر ويرزق الضيف حيث كان. إذن فساهم فكان من المدحضين. شوف كلمة من المدحضين بتدلك أنه ليس وحده الذي ألقي، فكان من هذه للتبعيض يسميها العرب، يعني كان بعض من وقعت عليه القرعة هو يونس، فألقي مع إيش؟ مع من ألقي في البحر، أصابته القرعة وأصابت غيره، وهم المدحضين، أو وهم المدحضون، أي الذين غلبوا في القرعة، وقعت عليهم القرعة، هذا سموه مدحض. ومنه قول الشاعر: قتلنا المدحضين بكل فج، قتلنا المدحضين بكل فج، فقد قرت بقتلهم العيون. المدحضين أي المغلوبين الذين غلبوا في القرعة. فالتقمه الحوت وهو مليم. نعم، الالتقام البلع بدون عض أو مضغ، لا عض ولا مضغ، بلع. فالتقمه، يقول العلماء، هو حوت كبير من الحيتان في البحر المتوسط. هذا الحوت هم واسع الحلقوم، حتى إنه ليبتلع الرجل برمته بثيابه دون شدخ أو جرح. هذا مش قول المفسر، هذا قول علماء البحار. لهذا الحوت بيسموه الفرنسيين أو الأجانب أو الفرنجة بلين، بلين. هذا النوع من الحوت لا يقضم ولا يعض، يبتلع بلع، والمعدة بتتولى إيش؟ بتتولى الهضم دون عض ودون شدخ أبدا، بلين. بسموه الصيادين حوت الزفا، الزفا، حوت الزفا عند أهل الخبرة بالأسماك. أما بالعلم، الاسم العلمي عند الأجانب الفرنجة بلين. نعم، لأنه يونس غرق في البحر المتوسط، كان المؤرخين يسموه بحر الروم، لأنه في بعض المؤرخين المفسرين قالوا غرق في نهر دجلة. منين بده يجيب حوت نهر دجلة؟ هذا من الخطأ. نعم، نعم. وقوله وهو مليم، مليم اسم فاعل من ألام يليم، فهو مليم وملام المفعول. كلمة مليم يعني فعل شيئا جعل الناس يلومونه، فكأنه بيده أوقع اللوم عيش على نفسه، هي معنى ملين، يفعل شيئا يلومه الناس عليه، فبفعله كأنه إيش جلب اللوم إلى نفسه وهو ملين، أي جعلهم لائمين له، فهو ألامهم على نفسه بكونه سافر دون إيش دون أن يستأذن من الله تبارك وتعالى. نعم، هكذا قال أهل العلم. واللوم نوع من العتاب وهو مليم، وفرق بين أن تفعل شيئا تلام عليه أو أن تفعل شيئا تعاقب عليه، فرق بين أن تفعل شيء تلام وبين أن تفعل شيئا تعاقب عليه، شو الفرق؟ لا شك في ذلك، إذا فعلت شيئا تعاتب عليه وتلام عليه فمعنى ذلك أن الذي عتب عليك يحبك، أما إذا عاقبك هل عاقبه الله عز وجل وإنما عاتبه. فيونس فعل ما يعاتب عليه من ربه تبارك وتعالى، وكأن الله عز وجل يقول له لقد تسرعت حين تركت قومك يا يونس وضقت بهم لأول إيذاء أو وقع بك، وكان الجدير بك أن تصبر وأن تتحمل الأذى في سبيل دعوتك. هذا هو اللوم. هذا إذن اللوم نوع من العتاب لا يصل إلى درجة العقاب، لا أبدا، لأن وغالبا العتاب ما ينشأ بين الأحبة لاستبقاء المودة، بتعاتب إنسان عزيز عليك تبين له أنه أنت أخطأت معي حتى تبقى إيش المودة قائمة. لذلك كان من, من, من, من أجمل شعر شوقي قصيدة في 12 أو 13 بيت أظن، نعم، أحمد شوقي أمير الشعراء المتوفى سنة 32 1932 ميلادية، نعم، شو بيقول؟ بيقول أما العتاب فبالأحبة أخلق، أما العتاب فبالأحبة أخلق، والحب يصلح بالعتاب ويصدق، والحب يصلح بالعتاب ويصدق. والشاهد وين؟ أما العتاب فبالأحبة أليق أخلق، لأنه بالعتاب يدوم الصدق وتدوم المودة. ولابن الرومي قصيدة جميلة جدا في هذا الباب، له صديق عزيز علي طلب منه حاجة فكان رده عليه مش رد جميل، رد شوي فيه خشونة، فتضايق ابن الرومي وقال قصيدة يقول يا أخي هبك لم تهب لي من سعيك حظا كسائر البخلاء، يا أخي لا تعطي، أفلا كان منك رد جميل فيه للنفس راحة من عنائي يا أبا القاسم. شوف الجمال، الذي كنت أرجوه لدهري قطعت متن الرجاء، لا أجازيك عن غرورك إياي غرورا وقيت سوء الجزاء، بل أرى صدقك الحديث، أنا أعاتبك لإيش حتى تدوم المودة والصدق، بل أرى صدقك الحديث وما ذاك لبخل عليك بالإغضاء أنت عيني، وليس من حق عيني غض أجفانها على الأقذاء. بعدين بيقول والذي أطلق اللسان فعاتبتك عديك أول الفهماء، أنا ما عاتبتك إلا لإيش إلا لمكانتك عندي ولأنني أحبك، والذي أطلق اللسان فعاتبتك عديك أول الفهماء. إذن أما العتاب فبالأحبة أخلق. نعم، ومعلوم أنك لا تحب لا تعاتب إلا من تحب وتحرص على أن تبقى مودته لتدوم الصحبة. ثم يأتي قول الله عز وجل يؤكد هذا المعنى، فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. نعم، إذن بين الله عز وجل أن سبب نجاة يونس من العقاب كونه كان مسبحا، وأين كان تسبحه؟ كان قبل أن يكون في بطن الحوت أولا، فلولا أن كان من المسبح كان دقيق جدا. نعم، فلولا أن كان من المسبحين، إذن كان مسبحا أي ذاكرا لله تبارك وتعالى منيبا إليه، وهو أي تسبيحه كان في بطن الحوت وكان قبل ذلك من أول من قبل قام بهذا. ولذلك قيل في الأمثال إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. إذا قدمت من إيديك شيء لله عز وجل أعمال صالحة، فإذا وقعت في شيء فالله عز وجل يقيل عثرتك. إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. ولذلك قال الحسن: ما كان ليونس في بطن الحوت صوم ولا صلاة، ولكنه قدم عملا صالحا حال الرخاء، يعني قبل ما يجي ليش لبطن الحوت حال الرخاء، فذكره الله عز وجل في حال البلاء، فذكره الله عز وجل في حال البلاء. وأن العمل الصالح ليرفع صاحبه، وإذا عثر صاحب العمل الصالح وجد متكأ الله تعالى بسعد. وقد جاء في الحديث: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. يعني إذا أراد الإنسان النجاة يقدم قدامه شيء من الأعمال الصالحة تكون ذخرا ومدخرا وخبيئة له إلى يوم القيامة. قال ابن عاشور: أنجاه الله عز وجل بسبب كثرة تسبيحه، فقذفه الحوت من بطنه إلى البر. كم بقي؟ الراجح قولان للعلماء المحققين: 4 ساعات أو يوما وليلة، قولان يوما وليلة، وقيل 4 ساعات. يقول عز وجل في سورة الأنبياء: وذنوني، أي اذكر يا محمد ذنون، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نقف عند هذه الآية، فهي دقيقة المعنى، يعني تحتاج إلى شيء من إعمال الفكر. ذنون أو ذنون إذا لفظت بدون ما تقول اذكر هو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والنون الحوت من أسماء الحوت، ويجمع على نينان مثل حوت وحيتان يجمع. ومنه العرب تعرف أن النون يطلق على إيش؟ على الحوت. ومنه قول الشاعر: يا حبذ القصر، يا حبذ القصر نعم القصر والوادي، وجيدا أهله من حاضر بادي. رد بعيد البيت: يا حبذ القصر نعم القصر والوادي، وجيدا أهله من حاضر بادي، توفي قراقره والوحش راتعه والضب والنون والملاح والحادي. يمدح أميرا عند قصر قد جمع هذا القصر ما بين طرفي البادية والحضر، الزراعة والماء، يقول قصر منيف فيه أهل الحضر وفيه أهل البادية من جهتين، وفيه الماء صيد بر وصيد بحر، يشير إلى عظمة هذا الأمير وأنه يبني. شاهد بهذا والنون والحادي. وكلمة مغاضبا ينبغي أن تميز بين غاضب ومغاضب. الغاضب فلان غضب من شيء، أما مغاضب في إنسان حركه يتعمد إيش إغضابه في شيء من المشاركة. فالغاضب تطلق على المفرد، أما كلمة مغاضب فتدل على عنصرين اشتركا في هذا الفعل. لكن يونس لمن غاضب؟ لمن غاضب يونس؟ هنا ينبغي أن ننتبه. الجواب: غاضب قومه. في بعض الناس يقولوا غاضب ربه سبحان الله، يعني مو بعض الناس، مفسر واحد أظن شيء لذلك، يعني لأنهم هم كانوا سبب غضبه، هم فشاركوا فكأنهم هم إيش كانوا الذي سببوا له الغضب، كما حدث في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما ترك مكة، ما تركها إيش إلا وأهلها نبذوه ونبذوا دعوته. ولذلك لما هاجر وقف على الحزورة، الحزورة في العربية التل المرتفعة، وكانت سوقا لمكة، فلما توسع الحرم دخل ضمن الحرم حزورة، والتفت إلى مكة ماذا قال؟ قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. إذن من الذي مغاضب؟ هن الأغضبوا وهني هن الأخرجوا عليه الصلاة والسلام. هذا القول ذكره ابن ماجه في سننه، والدارمي كذلك من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته واقفا بالحزورة يقول هذا القول الحديث، إنك لا خير أرض الله وأحب، ولولا أن أهلك أخرجوني لما خرجت. نعم، هذا المعنى أخذه المتنبي، يعني الرسول هاجر ألجأه قومه إلى الهجرة، ويونس أغضبه قومه فهو مغاضبا لهم. يقول المتنبي إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا، تبوا، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، خسارة عليكم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، ففي مشاركة. إذن كلمة مغاضب أي وقد يدل أنه مغاضبا لربه أي لأجل ربه، يعني إنما غضب لله هذا المعنى، والعرب تعرف هذا المعنى. نعم، تقول العرب غضبت لك أي إيش؟ أي من أجلك. إذن فغاضب قومه لأجل الله تبارك وتعالى والنصرة دعوة التوحيد، وهذا قول حسن عند البعض. لذلك العرب تقول غضبت لك أي من أجلك. والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا رأى شيء يخالف شرع الله، يغضب لما يغضب اللي فيه إحساس وفيه إيمان، أما اللي ما فيه يستوي عنده الماء والخشب. وقوله فظن أن لن نقدر عليه، نقدر أي ظن يونس، انتبهوا هذا المعنى الدقيق، لما خرج من نينوى مغاضبا لقومه زعلان منهم ظن أن الله تبارك وتعالى لن يضيق عليه وأنه سيسمح له أن يتحرك في أي بلد أراد، يعني كأنه ظن أن الرب ترك له حرية الاختيار، يريد يدعي يريد يطلع، لا، نحن أرسلناك إليه فأي اختيار بقي لك؟ هكذا الذي ظن. نعم، ظن أن لن يضيق الله عليه بل سيوسع ويبدله يعني أرضا غير هذه الأرض ومدينة غير هذه المدينة، ظن نفسه أنه مخير. نعم، إن شاء أقام وإن شاء خرج، وأن الله إيش لن يضيق عليه، هكذا ظن. لكن البقاء كان أصلح في مراد الله، في مرضات الله عز وجل، وكان من المفروض أن يتحمل الأذى في سبيل دعوته من قومه، لكن خرج. وظن يونس، كلمة الظن ترجيح أمر على أمر، ترجيح يدلنا على أن معارضة قومه له كانت شديدة لا تحتمل. ظن أن يا رب يعني يقدر أنه يعني معارضتهم شديدة، فإذا خرجت منها لن يؤاخذني الله عز وجل، هكذا كان ظنه بالعالم. وهذا الإنهار يدل شديدة كانت تغضب وتملأ القلب ألما وتعبا. وكان عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يوطن نفسه على تحمل مشاق الدعوة وعلى مواجهة الخصم، كما قال العلماء. والعرب تقول فلان مقتر عليه ومقدر عليه، إذا كان الرزق قليل بيقولوا مقتر عليه ومقدر عليه، فمن باب إيش؟ من باب التضييق. اقرأ قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه. إذا ضيق عليك هذا المعنى. إذا هو من القدر لا من القدرة، لا من القدرة. ومن ذلك قول الله عز وجل: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومنه قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا كلا، هذا معنى ظن أن لن نضيق عليه. هنا لا بد من إشارة إلى أمر عقدي قاله بعض الجهلة: إن يونس هكذا يقولون ظن أن رب ما راح يقدر عليه عقبه. هل يقول هذا عاقل؟ نبي مرسل، هل من الممكن أن تصدر عنه مثل هذه الكلمة التي تدل على الكفر؟ مستحيل. ولذلك مما دفع المحققين إلى الإغلاظ، في واحد قال بهذا القول لمن قال ذلك، وأشد ما كان من ذلك ابن حزم عليه رحمة الله، يقول: لا يظن هذا الظن السخيف إلا إنسان بلغ من الجهل غايته، إنه الله ما بيقدر عليه. الله أكبر. بل من المحال أن يظن نبي مرسل مثل هذا الظن، لأنه يدل على الجهل، فالنبي يعلم أن الله عز وجل أرسله، فكيف يظن أن الذي أرسله لا يقدر عليه؟ ويؤيد بطلان هذا القول الآية نفسها: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه. فلو كان يونس يعتقد أن الله غير قادر فكيف يستنجد به؟ بطلان. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو يطلب من ربه تنفيس كربته التي وقع فيها في بطن الحوت، ولا يكون كشف الكربة إلا بقدرة. أما إذا كان إلى عدل مستحيل، لا يستطيع أن يفعل، أعوذ بالله من هذا، فكيف يستقيم المعنى؟ أبدا. أما تقدير المعنى بعدم الاستطاعة فهو قول مردود منكر، بل هو كفر كما قال القرطبي عليه رحمة الله. وقد ذكر النسفي أن عبد الله بن عباس دخل على معاوية يوما فقال: معاوية ضربتني أمواج القرآن، يعني قعدت أقرأ في الليل البارحة فغرقت فيها، فلا أجد لنفسي خلاصا إلا بك، فسر لي. قال: وما هي يا معاوية؟ قال: قول الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. فقال ابن عباس: هذا من القدر لا من القدرة يا معاوية. ضيقنا عليه. أو يظن نبي الله أن الله لا يقدر عليه؟ أو أبدا، أي من التضييق. فنادى في الظلمات. المفسرون في غالبهم ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، يوم وليل لا تظلمات. وقد ذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن مسعود قال: لما ابتلع الحوت يونس أهوى الحوت إلى قرار الأرض، نزل إلى أسفل، فسمع يونس تسبيح الحصى، فنادى في الظلمات الثلاث أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الصاوي عليه رحمة الله: وهذا الدعاء عظيم، لا إله إلا أنت سبحانك. لماذا؟ قال: لاشتماله على التهليل وعلى التسبيح وعلى الإقرار بالتقصير إني كنت من الظالمين. تهليل لا إله إلا، تسبيح سبحانك من الظالم. ولذلك ورد في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له، إلا استجيب له. وعند أحمد والترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. وقوله إني كنت من الظالمين، قال عوف الأعرابي لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات، يعني ظن أنه خلص انتهى، فحرك رجليه فتحركت فشعر بالحياة فسجد مكانه، ثم نادى من مكانه: يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس. قال ابن إسحاق: ثم سبح سبحانك، وأخرج محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قالت: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إليه، أي إلى الحوت، أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا، فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله عز وجل إليه في بطن الحوت أن هذا تسبيح دواب البحر. عندها سبح في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه، وروى ابن أبي حاتم من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يونس حين بدا له أن يدعو بهذه الدعوات: لا إله إلا أنت سبحانك، ودعا بها أقبلت الدعوة تحت العرش، فقالت الملائكة: يا رب صوت ضعيف نعرفه في بلاد غريبة. فقال: أما تعرفونه؟ قالوا: يا رب من هو؟ قالوا عبدك الذي لم يزل يرفع له عمل صالح. الله عز وجل قال: هو عبد يونس. فقال الملائكة: عبدك الذي يرفع له دعوة وعمل صالح، نعم، ودعوة مستجابة. قالوا: يا رب أولا ترحم من كان يصنع ذلك فتجيبه من هذا البلاء؟ قال عز وجل: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء، وذلك قول الله عز وجل: فنبذ بالعراء وهو سقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم.